المسألة السابعة. أنا أود حقيقة يا الأخوة أن ننتهي من الأخيرة حتى نبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم في أحكام المياه، يعني فنقرأ هذه إن شاء الله. نواقض اليوم ركزنا أيضا إلى جانب الشرح على الكتاب. أنا ربما اليوم أردت في أن أخذت الكتاب جزءا جزءا ليبين للأخوة الآن هذا الكتاب، هناك من يصوره على أنه كتاب صعب وأنه لا يمكن فهمه، وأن يعني وهذا حقيقة أبدا، كما ترون الكتاب واضح وقد تبقى فيه بعض المسائل المجملة، لكنها لا شك قد تحتاج إلى توضيح من حيث اللغة، من حيث الأدلة، من حيث الفهم. لا شك أنك أي الكتاب عندما يكون دقيقا وفيه عمق أنفع لطلاب العلم. أما الكتاب الظاهر كالمذكرات التي مثلا نضعها في هذا الزمن، هذه مذكرات سطحية لا تفيد طلاب العلم. أنا أعرف الطلاب الذين يدرسون وعندهم اختبارات دائما نفوسهم تميل إليها لأنها سهلة لأجل الامتحان، لكن يعرف عاقبة ذلك بعد أن ينتهي. فرق بين إنسان